هزي فوق قرض هزي هوانا وريقين الهيب تقوز لقينا سلهينتي هوانا وريقين الشر تمشي نوية عمد هاستي هوانا وريقين الحر يا سيد الفوم القرض هزي هوانا يقال فاهم تقوز ولج معاديستي زكاة غصوغراس بلا تغمي تاغ صغرس بلا تاغ ميل.